كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا للخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات اسم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت الإيه؟ نعمة. ركز على آيتين، لا تملكن الخطية. عمليق موجود لكن انت اللي بتديله فرصة انه ينتصر ويعطلك، او انت تنتصر ايه عليه. لكن من جهة الخطية لن تسودكم لان النعمة معاكم، المسيح بيحارب فيكم في جسدكم المائت وليس الميت. تفرق، فكروا فيها، ايه الفرق بين جسدكم المائت وجسدكم الميت؟ ليه ما قالش جسدكم الميت؟ خليها للمرة الجاية. لكن لا تملكن الخطية، ما تديش فرصة لعمليق، انت معك قوة انه هو تنتصر عليه وما يسودش عليك. عشان كده بايدين يشوع المرفوع، بايدين موسى المرفوعة ويشوع اللي بيحارب، والاتنين اللي ساندينه انتصروا. نختم اصحاح 17 في عدد 14 سفر الخروج. فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع. قال له النصرة دي اللي احنا عملناها واللي ان صنعتها فيكم حطها ايه؟ تذكار، وتحطها في مسامع مين؟ يشوع. لان يشوع ده هو تملي اللي ايه؟ بيحارب. يشوع ده تملي هو اللي ايه؟ بيحارب. فقال له حط دي ذكرى في مخك ان انت تنتصر ومعاك امكانية النصرة. ادي كلمة ربنا اللي عايز تقولها لنا، ان ربنا بيقول لك وانت بتحارب حط ده تذكار في مسامعك ان النصرة مضمونة. وادي اختبار حي، ما تخافش من عماليق، فاني سوف امحو ذكر عماليق. الانسان العتيق ده هيتمحي، يبطل من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسى. لما انتصروا بنى مذبح وقدم ذبيحة شكر وسمى المذبح ده ايه؟ يهوى نسى، يعني يهوى قلنا اسم ربنا، نسى يعني رايتي، الرب رايتي او علمي. سمى المكان ده يهوى نسى، الرب رايتي علمي. وعلم المسيح هو ايه؟ الصليب، المنظر اللي شفناه. والعلم يبقى فوق الراس وكل الناس بتبصله وبتجاهد علشانه وبتفرح بيه وبتبتعتز بيه وبتجاهد من اجل انه يفضل تملي مرفوع. يهوى رايتي، موقفك ايه من الصليب؟ كلمة اللي قالها بولس، حاشا لي ان افتخر الا بصليب رب يسوع، لان فيه النصرة وفيه الايه؟ الغلبة، فيه الخلاص. للرب حرق وقال ان اليد على كرسي الرب. عمليق حاول يمد ايديه على كرسي مين؟ ربنا. فربنا انتقم ايه؟ منه. وانت وانتي كرسي ربنا، مكان ربنا. عمليق بيحاول يمد ايديه، عشان كده ما تخافوش. للرب حرب مع عمليق من دور الى ايه؟ الى دور. للرب حرب مع عمليق من دور الى دور. وفضلت القصة في خلال العهد القديم تمشي بحرب بين نسل يعقوب اللي هو يمثل النسل الروحي، ونسل عيسو اللي هو يمثل النسل الايه؟ الجسدي، في شخص مين؟ عمليق. لحد ما يجي ايام احشاويرش الملك وينتهي اخر واحد من نسل عمليق، هامان بيتعلق على الايه؟ على الصليب. عشان كده لينا نصرة على خطية الجسد او الانسان العتيق بصليب المسيح، بالثلاث اشخاص اللي اتكلمنا عليهم. ما تنزعجش لان في حرب، لكن خش بقلب جامد. مش معنى ان في حرب ان انت خاطي او ان انت وحش. في حرب لان عمليق موجود، الخطية موجودة، لكن دورك لا تملكن الخطية، ما تديهاش فرصة، لا تكملوا شهوة الايه الجسد، لان الجسد في حد ذاته مقدس، لكن في سقوط حصل وسمي الانسان العتيق او انسان خطية، لكن في نصرة في شخص المسيح. وبكده يخش شعب اسرائيل اول حرب وينتصروا فيها، وبعد ما يخش الحرب يبتدي الاستعداد لاستلام وصايا الله ويعرفوا ربنا عايز منهم ايه. ونشوف القصة ما بين عماليق وبين شعب اسرائيل المرات الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ سفر الخروج اصحاح 18. فسمع يثرون كاهن مديان حمى موسى كل ما صنع الله الى موسى والى اسرائيل شعبه، ان الرب اخرج اسرائيل من مصر. فاخذ يثرون حمى موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم احدهما جرشوم، لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبة، واسم الاخر اليعاذر، لانه قال اله ابي كان عوني وانقذني من سيف فرعون. واتى يثرون حمى موسى وابناه وامرأته الى موسى الى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله، فقال لموسى انا حموك يثرون اتي اليك وامرأتك وابناها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخل الى الخيمة. فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من اجل اسرائيل وكل المشقة التي اصابتهم في الطريق، فخلصهم الرب. ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه الله، الذي صنعه الى اسرائيل الرب الذي انقذه من ايدي المصريين. وقال يثرون مبارك الرب الذي انقذكم من ايدي المصريين ومن يد فرعون الذي انقذ الشعب من تحت ايدي المصريين. الان علمت ان الرب اعظم من جميع الالهة، لانه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. فاخذ يثرون حمى موسى محرقة وذبائح على الله، وجاء هارون وجميع شيوخ اسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمى موسى امام الله. وحدث في الغد ان موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح الى المساء. فلما رأى حمى موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الامر الذي انت صانع للشعب؟ ما بالك جالس وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح الى المساء؟ فقال موسى لحميه ان الشعب يأتي الي ليسأل الله، وإذ كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمى موسى ليس جيد الأمر الذي أنت صانع، أنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله وقدم أنت الدعاوي إلى الله وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين أمام الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون ان كل الدعاوي الكبيرة يجئون بها اليك وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. ان فعلت هذا الامر واوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب ايضا يأتي الى مكانه بالسلام. فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال، واختار موسى ذو قدرة من جميع اسرائيل وجعلهم رؤساء على الشعب، رؤساء الوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فكانوا يقضون للشعب كل حين. الدعاوي العسرة يجؤون بها الى موسى وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. ثم صرف موسى حماه فمضى الى ارضه مجدا للثالوث الاقدس. ناخد دقيقة كده نبص في الإصحاح ده تاني ونحاول نشترك فيه مع بعضينا في تأملاتنا أو أسئلتنا. شفنا في المرة اللي فاتت الحروب اللي ربنا بيحاربها عنا والحروب اللي لازم ربنا يحاربها فينا، والطريق للنصرة من خلال الإيدين المرفوعة في الصلاة على شكل الصليب. وفهمنا معنى عماليق اللي بيحاول يعطل الإنسان من المسيرة أو في الطريق الروحي. بعد ما الشعب أكل وشرب وحارب وانتصر، بيبتدي الكتاب المقدس أو موسى يحكي لنا عن موقف حصل قبل ما يستلم الشريعة وقبل ما يصعد للجبل من أجل إن هو يستلم الوصايا العشرة من ربنا، إن في زيارة أو في لقاء تم بينه وبين حماه يثرون. والكتاب المقدس لما يذكر شيء أكيد عايز إنه يوصل مفهوم أو معلوم أو شيء معين للإنسان، ما هوش مجرد حكاية. إيه أهمية إن حماه جاله وقبله؟ أكيد في شيء معين الكتاب المقدس عايز يعمل ضغط عليه أو يوجه أنظارنا ليه، إن في اللقاء ده في معاني كبيرة جدا للإنسان لابد إن هو يتعلمها أو ياخد باله منها. إحنا شفنا إن موسى من بعد ما شاف ربنا في العليقة وقال له روح لأرض مصر لطلع شعبي، أخذ صفورة وأخذ ابنيه معاه. وعارفين الحكاية إن الملاك قابل موسى في الطريق وطلب إنه يقتل موسى لأنه كان رايح يحمل رسالة لله ويحمل عهد الله للشعب من غير ما يكون هو عايشه، لأنه ما كانش خاتن ابنه. وبعدين موقف صفورة إن هي أخذت سكينة وختنت ابنها ومست الرجلين بالدم وقالت انك عريس دم لي، وبكده قدر موسى ان هو ينجو من الموت او من الملاك المهلك. حس موسى ان صفورة وولاده هيبقوا معطلين ليه للعمل بتاعه. قد تكون صفورة هي اللي اقترحت ان بلاش نختن الولد لألا يتعب او خافت عليه، لكن لما هو حس كده ان في تعطيلات بسببهم رجعهم مرة تانية وهو راح لأرض مصر لوحده. عشان كده في كل الضربات العشرة وفي كل ذكر للخروج ما نلاقيش أي أخبار لصفورة ولا لأولاد موسى. لكن لما الشعب دخل لأرض سينا وبرية سينا وسمع حما موسى إن ربنا عمل معهم أعمال وإن موسى رجع لأرض سينا مرة تانية والمديانيين كانوا ساكنين في سينا، راح تقدم واخد صفورة وولاده الاثنين. اول واحد اسمه جرشوم، معناه ايه؟ هنقرأ في عدد 3. كلمة جرشوم معناه غريب، لان ده كان اول ابن ليه انجبه لما هرب من ارض مصر وراح سكن في مديان، فحس ان ربنا بيديله في الغربة فسماه جرشوم يعني غريب. وتاني واحد سماه أليعازر، وكلمة لعازر أو أليعازر معناها الله عوني أو معونتي من الله. ألي من إلهيم وعذر من عون. كان اختباره الحلو حتى في سنين الغربة اللي اتغربها في أرض مديان لما كان بيشتغل راعي غنم، إنه ما فقدش شعوره بحضور ربنا في حياته، ان ربنا بيشتغل معاه. الله عوني، فاتكلم عن غربته واتكلم عن المعونة بتاعته. فجابهم يثرون اللي ليه اسم تاني اسمه ايه، حد فاكر لما كنا بنقرأ في خروج 2 اسمه ايه الاسم التاني؟ رعوئيل. في الكتاب المقدس تملي نلاقي ان الاشخاص ممكن يلوهم يكون ليهم اكتر من اسم، فكان اسمه اللي تسمى بيه في الإصحاح الثاني رعوئيل، والاسم اللي بيتسمى بيه في الإصحاح هنا 18 اسمه يثرون. فأخذ صفورة وأخذ الابنين وذهب إن هو يقابل موسى، وبعت له قال له انا جاي ومعايا امرأتك وابنيك. فشوف الموقف اللطيف بتاع موسى في عدد 7، يقول فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله. موسى خرج وعمل ايه؟ وسجد لحماه. لو تلاحظوا موسى ده اللي هو الاول بتاع الشعب، الرئيس والقائد اللي صنع اعمال جباره لدرجه ان اخبار الاعمال اللي عملها بترن في كل بريه سيناء وفي كل القبائل وفي كل البلاد. لكن في موقف لطيف وفي اتضاع حلو يورينا معدن موسى ده هو قد ايه موسى كان انسان متضع ان هو يطلع ويسجد لحماه. والسجود هنا بمعنى سجود الاحترام مش سجود العباده، لكن كعادة الشرقيين ان هم كانوا يسجدوا لبعضهم سجود احترام دليل على الخضوع والاتضاع. وهنا تبان اصالة موسى في اتضاعه وفي احترامه للاخرين بالرغم من الاعمال اللي تمت معاه. ده احنا لو واحد فينا بس يعني اتمدح شوية او الناس يعني شكرته يبتدي يتنفخ ويحس بقيمته، لكن ده بالرغم من الاعمال الجبارة اللي عملها وربنا صنعها بيه، لكن ظل في اتضاعه واحترامه لحماه. ما كانوش 80 سنة بساط ان ربنا يقعد يخليه ويفرغه ويأدبه ويهذبه، ده 80 سنة اتعلم فيهم لانه هيعمل اعمال عجيبة وانه هياخد مدح كبير جدا، فكان لازم ربنا يحفر له اساس حلو خلال 80 سنة عشان يقدر يستحمل المجد ده. عشان كده في اتضاع حلو قابل حماه وسجد له. ده موسى يعني لما بيتكلم كده عنه بولس الرسول في رسالته للعبرانيين اصحاح 11 يقول انه ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، وبص لكل كنوز وخزائن مصر واحتقرها، مش في كبرياء ولا في تعالي، لكن احتقرها في ايمان وثقة في ربنا وحب في ربنا. كان بالرغم من مركزه الجبار ده واحد بيقود 600,000 ماشي، 600,000 راجل غير الاولاد والنساء، ويجي له حماه فيقبله. الاصحاح ده فيه علاقات بين الناس بعضيها وبعض ازاي تكون. مش قال لك اكسر عينه من الاول عشان ما يحطليش شروط زي ما الناس بتعمل، او اوريه مقدار سطوتي ومجدي، لان الناس حاسة من جوه بفراغ جواها، فكل واحد بيحاول يظهر على التاني او يفرض ارادته ويفرض شخصيته عن التاني لانه فاضي من جوه. لكن موسى ما كانش فاضي، موسى كانت نفس شبعانة، نفس عارفة عمل ربنا معاها، عشان كده كان في اتضاع حلو لطيف واحترام للاخرين. منسيش فرق السن، منسيش الجميل ان الراجل ده هو اللي احتضنه وهو اللي خده لما كان هربان في البرية، وبعدين هما الاثنين ابتدوا يتكلموا مع بعض. يقول وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته ثم دخل الى الخيمة. يعني كل واحد سلم على الثاني وسأل عن سلامته وصحته واخباره، وبعدين ابتدى يدور بينهم حديث. وبردك بيدونا درس حلو في الاحاديث اللي بتدور بيننا وبين بعض في بيوتنا وفي لقاءاتنا. كلموا عن ايه؟ يقول فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من اجل اسرائيل وكل المشقة التي اصابتهم في الطريق فخلصهم الرب، ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه الى اسرائيل الرب الذي انقذه من ايدي المصريين. ناس دخلوا اتكلموا مع بعضهم عن عمل ربنا، عن حلاوة ربنا وصلاح ربنا من اجل كل العمل وكل الخير اللي ربنا بيصنعه. ما عادش يتكلم انت عندك كم راجل جندي مسلح وانت عندك ثروات قد ايه وقدرت تاخد من فرعون كم ذهب وكم فضة وكم مركبات وكم وكم، ما عادوش يتكلموا في دي، لكن اتكلموا على قد ايه ان ربنا بيعمل عمل حلو في حياة الانسان. اجل كل الخير اللي ربنا صنعه من اجل اسرائيل. كانوا حاسين ان ربنا صنع خير من اجلهم. اتكلموا عن الاختبارات الروحية، الصعوبات اللي لقوها من اجل المشقة اللي لقوها في الطريق. ازاي لما جاعوا قدر ربنا يسد الجوع، ازاي لما عطشوا ربنا قدر يسد العطش، ازاي لما عدو خرج يحاربهم ازاي حاربوه من اجل كل الصنيع وكل العمل. يسلم له الخبرات الروحية اللي اكتسبها، يسلم له معاملات الله معاه. مش مجال حديثنا اللي بنحاول ان احنا نتكلم فيه تملي او نلافق بعضينا او نتملق بعضينا او نضحك على بعضينا بشوية كلمات ضعيفة، لكن دول كانوا بيتكلموا بعمل ربنا. يقول ان ياثرون لما سمع فرح بالخير الكتير اللي ربنا عمله لشعبه، فرح زي الآية اللي بنصليها في مزمور الغروب، لما النفس بتختبر عمل ربنا معاها وازاي ان ربنا ده حلو جدا وطيب جدا وصالح وقادر. يقول كده عظم الرب العمل معنا فصرنا ايه؟ فرحين. يقال في الامم ان الرب عظم الصنيع معهم، عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. اختبار حلو كده لما الناس تقعد تتكلم عن معاملات ربنا واختبارات ربنا معاها. بدل ما بنقعد نتكلم في كلام كتير نتملق فيه وننافق بعضينا بعض ويرجع كل واحد تعبان من التاني ومتضايق من التاني وبيشتم في التاني، لكن في احاديث تسبب فرح لما النفس تحس ان ربنا عمل معاها، لما النفس تحس ان ربنا اختبر معاها، اختبر عمل عمل ليها فرح فصرنا فرحين. وقال له مبارك الرب اللي انقذكم من يد المصريين. وبعدين في عدد 11 يثرون الانسان الوثني المدياني يعلن اعلان لما شاف وسمع عمل ربنا مع موسى. يقول ايه؟ الان علمت ان الرب اعظم من جميع الالهة. علمت ان الرب اعظم من جميع الالهة. اعترف ان ربنا هو الاعظم، فيش غيره اله، لانه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. يعني كل شيء افترى به المصريين على ربنا ربنا رده لهم. مسكوا اولاد العبرانيين وظلموهم ورموهم في النهر، ام ربنا غرق فرعون وجنوده فين؟ في البحر. اذلوهم بسخرة وقتلوا اولادهم، ربنا رد لهم كل اللي كان بيبتغوا بيه على شعبه. فخلى حتى يثرون يقول ان الله اعظم جميع الالهة. قام لقاء احنا بنتكلم فيه مع ناس، الناس دي بتخرج وتقول ان ربنا فعلا هو الاله وانه اعظم الالهة، ولا بعد ما بنتكلم مع بعض يقول كده يجدف على اسمي بايه؟ بسببكم، بسبب احاديث ومعاملات مش قايمة على اساس الله. فأخذ يثرون حمى موسى محرقة وذبائح لله. مش بس بارك ربنا وشكر ربنا إله موسى، ده هو تقدم وقدم محرقات وذبائح. وبعدين جه هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمى موسى أمام الله. هو نفسه كمان جايب محرقات وذبائح قدمها لربنا. لما ربنا حس ان هو بيعمل في مع ناس وربنا ليه وجود، لان في ناس مجدته لما حست بعمله معاها، فيقول قدم محرقات وذبائح. وبالمناسبة دي ايه الفرق بين المحرقة والذبيحة؟ ايه الفرق بين المحرقات والذبائح بالظبط؟ المحرقة تحرق كلها الى الله باكملها، كلها تتحرق تقدم لربنا ذبيحة شكر او محرقة شكر للرضا والسرور. اما الذبيحة يتخذ منها اجزاء وتقدم الى الله، وياخد الانسان اجزاء منها وياكل، يشترك فيها في اكلها. واللطيف ان موسى وهارون واخواته ويثرون وكل العيلة تعبير لطيف كده مش ممكن نعدي من عليه. يقول ايه؟ ليأكلوا طعاما امام الله. يأكلوا طعاما امام الله يعني عاملين حفلة ووليمة. بس الحفلة والوليمة دي معمولة فين؟ قدام ربنا. وليمة معمولة امام الله في حضور الله. تعبير مسه. حتى وانتوا بتاكلوا فرحانين ومبسوطين ببعض حاسين بحضور ربنا بتاكلوا في حضور الله. النفس اللي اختبرت عمل ربنا في حياتها ما تعملش عمل الا في حضور الله. واحد جاي يسأل او على حسب الاسئلة الكتير اللي بتتسأل، اروح عيد الميلاد الفلاني، اروح الحفلة الفلانية، اخرج معاهم الخروجة، اطلع الرحلة دي، اشترك في العمل ده. اسأل نفسك بدل ما تقعد تسأل الناس اروح ولا ما اروحش. الحفلة اللي انت رايحها والخروجة اللي انت رايحها امام الله؟ لو هي امام الله روح، لكن لو ربنا مش موجود فيها تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل ايه؟ يتحول الانسان الى سطحية لما يغيب الفكر ده عنه. لكن مين فينا يعمل العمل ده هو باستمرار، انه في اكله وفي شربه وفي لعبه وفي صحته وفي شغله يعمل كل الافعال دي امام الله في وجود الله؟ دول ناس فرحانين عاملين عزومة ببعضيهم بقاله فترة كبيرة ما شافوش، لا شاف مراته ولا شاف ولاده ولا شاف حماه. مش نقول بقى نهيص ونفرح؟ هيصوا وفرحوا فعلا، لكن امام الله. الكتاب المقدس لما يذكر الكلمة دي ما هياش بسيطة. الانسان اللي اختبر وجود ربنا في حياته يعمل كل اعماله امام الله او في وجود الله. قبل ما تعمل اي عمل ايا كان اسأل انت بتعمله امام الله ولا ما بتعملوش امام الله. حتى لو بتغلط اغلط قدام ربنا. ايه الكلام ده؟ داود النبي لما غلط قال له كده، لك وحدك اخطأت والشر قدامك ايه صنعت، يعني انا غلطت ايه قدامك في وجودك. لما تغلط خليك برضك قدام ربنا، ما تهربش من ربنا، ما تعملش زي ادم وحواء لما غلطوا هربوا واستخبوا، ولا زي قايين لما غلط هرب واستخبى. لكن الشاطر ان حتى لما يغلط يغلط قدام ربنا. اصل لو غلط قدام ربنا هيتصلح بسرعة، هيقوم وينظف نفسه، مش هيستحمل غلطه قدام ربنا، ربنا هيمسكه ويسنده. فرق كبير. عارفين الابن الضال؟ تفتكروا الابن الضال ده لما رجع بيت ابوه وابوه لبسه الخاتم وحط له الحذاء في رجليه واداله الحلة الاولى واكله العجل المسمن وفرح بيه جدا، تفتكروا الابن ده مرجعش يغلط تاني؟ اكيد غلط، اكيد غلط. بس في فرق بين ان انا اغلط وانا جوه البيت في وجود الاب، وفرق ان انا اغلط وانا بره البيت. لو غلطت وانا جوه البيت في نظرة الاب اللي تعاتب فتفوقني بسرعة، في حضن الاب اللي ياخد ويغفر ويسامح ويطبطب، في ايدين الاب اللي تقف وتشد وتشيل. عشان كده في فرق بين واحد هربان وحاجب نفسه عن ربنا وبين واحد تاني حتى غلطته بيغلطها في حضور ربنا، ده بيقوم ويتصلح بسرعة، انما التاني تبقى تصلحته ورجوعه صعب، صعب جدا. عشان كده كل عمل بيتعمل امام الله. من ضمن التدريب العملية اللي اختبرتها احد الكنائس اللي بتبشر بربنا بره في الخارج، ان في مرة من المرات الكاهن بتاع الكنيسة قال لهم احنا هناخد اختبار حلو نحاول ان احنا نعيشه. ايه هو الاختبار ده؟ ما الذي كان يسوع يفعله؟ يعني ايه؟ يعني قال لهم احنا قبل ما نعمل اي عمل هنسأل نفسينا العمل ده يسوع كان بيعمله، المسيح كان بيصنعه، نعمله. لقيناه مش ممكن انه يعمله، مش هنعمله. وعملوا ثورة في الكنيسة بتاعتهم بسبب هذا التدريب. ثورة يعني مش هاصو كده لا، ثورة في تغيير في الكنيسة. واللي خلاه يلجأ لهذا الفكر حتى لطيفة جدا، كانوا في ليلة عيد الميلاد بيصلوا مجتمعين، وكان هو في كنيسة غنية في منطقة غنية، كلهم رايحين متشيكين ولابسين نظيف ويعني وعمالين يرتلوا. وبعدين دخل في وسط الكنيسة واحد هدومه متقطعة، عامل من عمال من حي فقير من جنبيهم، كان باين عليه الإجهاد والتعب والمرض، وراح مترمي أمام الكاهن ووقع ميت. فكان معناه يعني انتوا فرحانين وبترتلوا ولابسين وتروحوا تاكلوا وتشربوا، بينما جنبيكوا في ناس تحت الفقر والجهل والخطية والمرض. يا ترى لو كان المسيح مكاننا هيعمل ايه؟ كان هيعمل اللي احنا بنعمله ولا هيبص للناس دول؟ فاخدوا عهد ان هم يسألوا نفسهم ما الذي كان يسوع يفعله، والفوا كتاب عن اختباراتهم. واحد راجل عنده جريدة، جريدة دي بتجيب له دخل كبير، بص كده في الجريدة لان الجريدة بتاعته فيها اعلانات عن خمور وعن ملاهي، فسأل نفسه سؤال: لو كان المسيح مكاني كان نزل الإعلان ده في جريدته؟ فكان الإجابة طبعا لا يمكن، راح لاغي كل الإعلانات دي، طبعا خسر كتير. فجي وقال لهم: أدي خسارتي وأدي اللي أنا عملته، لكن أنا فرحان بإني بعمل عملي أمام الله. وابتدى كل واحد في مجاله وفي مكانه وفي معاملته مع التانيين، فمعاملته مع زوجته او مع زوجها او مع اخواته، لو كان المسيح مكاني كان هيتصرف هذا التصرف؟ كان هيقول الكلمة دهيت؟ كان هيخدع الخداع دهوت؟ كان هيحتقر الناس دي؟ ما الذي كان يفعله لما حطوا ربنا قدامهم وربنا كان حاضر وموجود؟ قدروا ان هم يسلكوا صح حتى بالرغم من الخسارات، لكن يتكلموا عن الفرح، يتكلموا عن الفرح بحضور ربنا وعن الشبع اللي لقوه في وجود ربنا. سؤال مهم: دول بياكلوا ويشربوا فرحانين برجوع بعض، لكن صمموا ان هم ياكلوا امام الله، امام الله، بدل ما نقعد نسأل نروح المكان ده ونروح الخروجة دهيت ونعمل ونعمل. اسأل ربنا هيبقى موجود؟ لو موجود روح، لو مش موجود ما تروحش. ده الانسان اللي عايز يقول عظم الرب العمل معنا ففرنا فرحين، انسان بيختبر حضور ربنا او وجود ربنا. نتيجة ترقص، تقول نرقص ولا ما نرقص؟ سؤال محدش يقدر يجاوبه، لكن انت تسأل نفسك السؤال ده: ما الذي كان يفعله يسوع؟ عشان كده يوسف لما قال الكلمة الشهيرة بتاعته: كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، لانه كان شاعر بوجود ربنا وبحضور ربنا، عشان كده ما كانش سهل انه يغلط. اكلوا امام الله ويسرون هنا ككاهن، لان كان كبير العيلة او المتقدم في العيلة يعتبر هو الكاهن اللي يقدم الذبائح، زي ما شفنا في ملكي صادق، ما كانش من شعب الله لكن كان كاهن لله العلي، وكان لسه الكهنوت ما ترتبش وما نزلتش شريعته، لكن يسرون هو اللي يتقدم ويصعد محرقات وذبائح لله. وبعدين يجيله في اليوم الثاني يقول: وحدث في الغد ان موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح الى المساء، فلما رأى حمى موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالس وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذ كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. قعد معاه يوم بس، لأن الوضع صعب قوي، موسى الوحد واقف من الصبح لبالليل، وكل واحد عنده مشكلة، كل واحد عنده سؤال، كل واحد عنده شكوى عمال يجي يقولها. فلقى ان موسى تعب والشعب ايضا كمان تعب من طول الايه الانتظار. فقال له ايه اللي انت عامل ده، الوضع اللي انت فيه ده انت مش هتكمل وهم مش هيقدروا يكملوا معاك، مش هتقدر انت لوحدك تشيل حمل هذا الشعب. لكن الحاجة اللطيفة نرجع بذهننا كده لموسى يوم ما جاء عيد ميلاده 40، يوم عيد ميلاده لما تمم 40 سنة، اللي خبط في مخه ايه لما كان عنده 40 سنة؟ انه يطلع يفتقد شعبه. فلقى المصري بيضرب العبراني قتل المصري، تاني يوم لقى العبراني بيتخانق مع العبراني فجي صالحهم راحوا قالوا له ايه، من اقامك رئيسا او قاضيا ايه علينا، تجي تحكم علينا، مين اللي اداك ان انت تبقى رئيس وقاضي علينا؟ وتمر 40 سنة تانية لكن الكلمة تتم ان موسى يكون هو الايه الرئيس والقاضي والرئيس الوحيد. ربنا ده عجيب جدا في عمله، يعني هو بيحتفل بعيد ميلاده 40 كده، يعني بيحط امليه وتطلعاته واشتياقاته وامله، امله انه يحكم هذا الشعب ويقوده للخلاص. ففجأة ان الشعب ده اللي كان حاطط امله عليه طار عليه وقال له من اقامك رئيسا او قاضيا ايه علينا، وهدله الامل. وبعد ما كان ممكن يبقى رئيس وقاضي بص لقى نفسه لمدة 40 سنة مجرد راعي غنم، محدش بيعبره، محدش بيديله اهمية. فانا يعني سبت كل كنوز مصر، كل الغنى وكل خيرات بيت فرعون عشان توصل لي المهامة ان انا افضل كده مش لاقي حد اكلمه راعي غنم. تحطم الامل، نفسيته كانت تعبانة جدا. ده كانت امنيته في عيد ميلاده انه يكون لهذا الشعب قائد، لكن الامل ده تحطم. لكن بعد 40 سنة يا ربنا يعيد الامل. مش انت يا موسى كنت عايز تبقى رئيس وقاضي؟ اديك بقيت رئيس وقاضي، لكن بعد ما انا وضبطك وغيرتك واديتك امكانيات واهلتك. عشان كده حلاوة ربنا انه يعيد الامل للانسان مرة تانية في اللي هو عايزه، بس يحققه له صح ويحققه له بقوة، حققه له صح ويحققه له بقوة، ينظف له الامل بتاعه ده ويعيده له مرة تانية اشتياقاته. اديك يا موسى بقيت رئيس وقاضي، وكل الناس اللي في يوم من الايام قالوا لك من اقامك رئيسا وقاضيا علينا، كل بيجي ويسألك ده، هو ده عمل ربنا انه يعيد الامل ويعيد الحياة مرة تانية. لما تفتكروا المرأة ارملة يايين اللي كان ليها ابن وحيد شاب، وكانت ارملة جوزها متزوج وفي وقت غير متوقع يموت ابنها الشاب، يموت الابن الشاب بكل ما يمثل من معنى لامه، كان املها ورجائها وهدفها وماضيها وحاضرها ومستقبلها، كان كل حاجة في حياتها. فطلعت تعيط وتبكي لان املها حطم، فهي اتحطمت. فجالها المسيح وقال لها لا تبكي، رجع لها الامل مرة تانية، اعاد لها الحياة بمعناها مرة تانية. ما تبكيش لان هي دي شغلة ربنا. ما كانش هدف المسيح انه مجرد انه يقوم واحد من الموت لانه قام النهاردة رجع مات تاني يوم او 10 سنتين 3 ومات، لكن هدف المسيح انه يقول كده انما اللي اقدر اعيد للحياة معناها، ادي للحياة الامل مرة تانية. وهو بينفذ لموسى اللي كان يأمل حقق له الامل. وفي مقابلة لطيفة بقى بين موسى وشخص السيد المسيح، موسى رفضوه قالوا له من اقامك رئيسا او قاضيا علينا، وجه الوقت اللي ما كانش فيه قاضي ولا رئيس غير مين؟ غير موسى. كل واحد ليه احتياج، كل واحد ليه طلب كان يروح لموسى. نفس الوضع مع المسيح، المسيح اللي قالوا دمه علينا وعلى اولادنا واللي رفضوه وقالوا اسلوبه، هو الديان الوحيد اللي لازم كل واحد يقف قدامه ويعطي حساب، يعطي حساب عن كل اللي عمله، عن كل تصرفاته. في وقفة هتقفها لابد قدام المسيح. عشان كده يقول لدينونة: انا اتيت لهذا العالم. هو الديان، زي ما كان كل واحد لازم يقف قدام موسى، لازم برضه كل واحد يقف قدام المسيح ليعطي حسابه. تخيلوا موسى برضك يقول للحمام، يقول له ايه اللي انت بتعمله، بيقول له انا باخد حاجتهم او طلباتهم وبقدمها لربنا، وباخد الكلام من ربنا واروح اقول لهم الكلام اللي ربنا ايه بيقوله لهم. يعني موسى كان وسط او شفيع بين الناس ومين؟ والله. يعني تخيلوا هو واقف كده يجي لهم كل احتياجات الشعب يرفعها قدام ربنا، وبعدين احتياجات الشعب كتيرة، فيقف من الصبح بالليل ياخد يوصل لربنا، وياخد من ربنا ويوصل للشعب ويرد على الشعب. كانت خدمة لسه الكهنوت ما كانش موجود، لكن هو اول واحد وقف في هذا الموقف، طلبات كتيرة جدا، وعشان يقدر يعبر عنهم كان لازم يعيشهم، يعيشهم اجتماعيا ونفسيا وروحيا وماديا، عشان يقدر يحس بآلامهم وبطلباتهم. شغلانة صعبة جدا، اللي جايب له شكوى جاي يشتكي واحد، واللي جايب له أحزان في قلبه زعلان، الشكوى لازم يحلها له والحزن لازم يعزيه، واللي جايب له هم شايله لازم يطمنه، واللي جايب له احتياجات هو عايزها لازم يسدد له احتياجاته، واللي جايب له خطايا هو عملها في حق الله كان لازم موسى يعايش، كان لازم يعايش الشعب ويشعر بكل احتياجاتهم. عشان كده كان بيتعب جدا. زي ما كان موسى شفيع لشعبه، بصوا بقى لشخص المسيح، بصوا لشخص المسيح اللي بياخد كل شكاوينا وكل همومنا وكل احزاننا وكل احتياجاتنا وكل خطايانا ويشفع من اجلنا. موسى كان بيكل وبيعيا لدرجة ان في سفر العدد وقف يعاتب ربنا ويقول له يعني لعلي حبلت بهذا الشعب، يعني انا ولدتهم وحبلت بيهم، تعبت من كتر تذمراتهم وشكاويهم واحتياجاتهم. لكن شوفوا المسيح، شوفوا المسيح في حلاوته وشفاعته بيشفع فينا ازاي وبيحس باحتياجاتنا ازاي. لو طلعنا الرسالة للعبرانيين اصحاح 4 يكلمنا عن مسيحنا. عبرانيين 4 عدد 14 صفحة 356 يقول: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. خدوا بالكم من الآية دي لأنها مهمة. شوف قد ايه المسيح بيعيش نفس ظروفك، يرثي لضعفاتنا، بيشفق عليك لضعفك، لأنه تجرب زيك في كل شيء، همومك وشكواك وأحزانك واحتياجاتك وخطاياك بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة وعونا في حينه، لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه. قد ايه موسى كان بيحس بإحساس الشعب بتاعه، وقد ايه بالأكثر مسيحك بيحس بأحاسيسك، شكواك وهمومك وأحزانك ومتاعبك وخطاياك، قادر أن يرثي لضعفاتنا، مجرب مثلنا في كل شيء، عشان كده يقدر يشفع فينا قوي لأنه يعرف إحساسنا. فكروا المثل ده تملي، لما يكون في عيان واحد، عيان واحد راح يزوره يقول له يعني ما يهمكش دي حاجة بسيطة يا راجل شوية تعب كده وايه ويخفه. تاني عمال يتألم يقول له اسكت اصل انت ما جربتش ما تعرفش اللي جوايا تقدرش تعزيني لانك ما جستش التجربة زي. لكن ما نقدرش نقول الكلمة دي للمسيح لان المسيح جاز التجربة مثلنا. هو الوحيد اللي يقدر يعزينا, هو الوحيد اللي يقدر يرسل ضعفاتنا. هو عارف قد ايه الشكوى وقد ايه الهم وقد ايه الحزن وقد ايه الاحتياج. ده حتى ان كان هو الراعي لكن ليه نفس طبيعة الخراف, خروف اخذ طبيعة الخراف عشان يحس بيهم. عشان كده مهم جدا وحلو قوي ان احنا نبص لربنا في عمله وشفاعته, نشوف قد ايه ان ربنا موسى تعب من كتر الحمل ومن كتر الشكوى. لكن ربنا لا, يقول كده في سفر اشعياء في كل ضيقهم تضايق الرب. ربنا ما بيتعبش ابدا. في احد دار المسنين كاتبين لهم ايه كده شعار للبيت. الايه دي نطلعها في سفر اشعياء اصحاح 46 تورينا عمل ربنا ايه معانا. اشعياء 46 عدد 3 صفحة 1049 صفحة 1049 اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية اسرائيل المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم والى الشيخوخة انا هو والى الشيبة انا احمل. كتب لهم الاية دي كده على الباب, الى الشيخوخة انا هو والى الشيبة انا احمل. قد فعلت وانا ارفع وانا احمل وانجي. يعني ربنا بيقول لي لنا دي شغلتي ليكو, دي عملي معاكو. من ساعة ما كنت في البطن وما كنت طالعين من الرحم لحد الشيخوخة ولحد الشيبة وانا شايلكم وانا احمل. ما كلتش وما تعبتش وما زهقتش منكم. هي دي وظيفة ربنا من ساعة ما اتكونت جنين جوا الرحم لغاية ما بقيت ووصلت للشيخوخة وربنا شايلك. لكن الانسان بيشك فين, مش شايف, مش قادر يتمتع. يقول لهم كده على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كانسان تعزيه امه هكذا انا اعزيكم. يقول عنه اشعياء في صح 40 لا يكل ولا يعيا. ربنا ما بيتعبش وما بيزهقش. عشان كده ربنا في شفاعته من اجلنا ومسحنا في طلبته عنا ما بيزهقش زي موسى. كل الشكاوي وكل التذمرات وكل الشكوك وكل الاوهام وكل المخاوف وكل الخطايا هو شايلها. عشان كده ما كانتش بسيطة ان يقول له اللص اليمين ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء. فهنا يظهر موسى كشفيع وكديان او كقاضي, رمز للمسيح كشفيع وكديان. نرجع للخروج تاني عدد 17 اصحاح 18. فقال حما موسى له ليس جيد الامر الذي انت صانع انك تكل انت وهذا الشعب الذي معك جميعا, لان الامر اعظم منك واكبر منك انك تقضي لكل الناس دول, لا تستطيع ان تصنعه وحدك. فالان اسمع لصوتي فانصحك فليكن الله معك. يعني النصيحة دي حدها لك, بس برضك محرص انا اديها لك ان ربنا يكون معاك. كن انت للشعب امام الله وقدم انت الدعاوي الى الله وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله امناء مبغضين الرشوة وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات فيقضون للشعب كل حين. ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجؤون بها إليك وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. خفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام وكل هذا الشعب ايضا يأتي الى مكانه بسلام. يعني قال له اختار ناس والناس دول ليهم شروط، وقسم رؤساء الوف وخمسين وعشرات ومئات يساعدوك في حكم الشعب وفي النظام، وانت خد القضايا الكبيرة. وبعد ما اشار عليه المشورة شوفوا التعبير اللطيف الحلو يقول ايه في عدد 23، واوصاك الله، يعني ربنا وافق لك على الكلام اللي انا ايه قلته لك. ما بيتكلموش كلام من عندهم، لكن ما يعملش حاجة الا ايضا في وجود الله وفي عمل الله. يقول له الكلام ده يعني ما تاخدوش مني كده، لكن شوف ربنا بيوافق لك عليه ولا لا. اوصاك الله، وحط شروط للناس اللي يختارهم، وحددها باربع شروط. ايه هما الاربع شروط؟ نطلع نشترك مع بعض. اول حاجة ذوي قدرة، يعني ناس كف عندهم مقدرة، مش اي حد تجيبه وتحطه. واحد ليه مؤهلات. تاني حاجة خائفين الله، يعني ربنا موجود قدامهم تملي. ثالث حاجة امناء. رابع حاجة مبغضين الرشوة. وخدوا بالكم ان الرشوة مش معناها بس الفلوس، ما هو ممكن الواحد يترشي بحاجات تانية معنوية، شوية كلام مدح، بشوية مشاعر، بشوية عواطف. دول اخطر حاجة للرؤساء واللي ماسك منصب او خدمة عامة. يا ترون ده كان حكيم جدا وحط اربع شروط خطيرة. ذو قدرة، يعني عندهم مؤهلات ليهم علاقة بربنا، المؤهلات دي مش منهم، من الله. امناء، ما يقبلوش الرشوة، مش اللي يتمحلس لهم هم اللي يدوهم. وحطت له الشروط، بيقول له لو اوصاك ربنا وقال لك الامر ده اعمله ونفذه، اعمله ونفذه. فيقول فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال، واختار موسى ذو قدرة من جميع اسرائيل وجعلهم رؤساء على الشعب. وهنا ايضا يظهر اتضاع موسى، انه بيقبل المشورة، وفي اتضاع حلو بيقبل الحكمة والكلمة والمشورة من الناس التانيين، بس تحت صوت مين؟ ربنا. ونفذ الكلام، ما لوشوش انت ايه اللي بتكلمني، ده انا اللي بتكلم مع ربنا فم الفم، تيجي انت تنصحني نصيحة تطلع ايه انت، ده انا اللي عملت وسويت. لكن لان معدنه زي ما اتكلمنا في الاول كان ربنا وضبه ونقاه وطهره، قبل المشورة. لكن يبقى موقف عجيب جدا فكروا فيه، يا ترى اللي عمله موسى ده صح ولا غلط؟ الناس انقسمت نصين، قالوا ما موسى كان ماسك كل حاجة في الخدمة وموت المواهب اللي جنبيه وبيعمل كل حاجة بنفسه، وكان لازم يعمل كده ويوزع المسؤوليات، ده ناس غلطت موسى. ناس تانية غلطت موسى ان هو قال لربنا يرسل لي 70 شيخ، قعدوا يقولوا له لو كنت ما بتتذمرش وما كنتش بتطلب كنت انت خدت المجد ليك وحدك وربنا اشتغل بيك، وما كانش الروح اللي عليك اتوزع على 70. يعني ناس مدحوه وناس ايه ذموه. لكن هو ده المثل اللي قاله المسيح، ذمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم ايه طلطموا. لكن اللطيف في موسى انه ما قالش، لكن تبان غيرته وحلاوته في ربنا. اللي عايز يشتغل يشتغل، ده لدرجة ان في 70 شيخ لما جه ربنا حد من روحه وحط على من روح موسى وحط على 70، كان في 2 خارج المحلة يعني بره المكان، فرجوم وحل عليهم الروح، فقام يشوع وقال له الحق ده في 2 بره وجم وحل عليهم الروح، اردعهما اموتهم عشان ما تمقوش الكلام ودخلوا جوه. فبطلوا موسى كده قال له اتغار لي، يعني انت غير لي، ياريت كل الشعب يكونون ايه انبياء الله، دي حاجة تفرحني. يعني يشوع حد كده يعني يغير لموسى، فقال له ياريت كل الشعب. لكن هو ده نقد الناس، باستمرار زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا. شافوا يوحنا ما بياكلش وشافوا المسيح بياكل قالوا بيه شيطان واتهموا يوحنا بالجنون. لا عجبهم كده ولا كده، لكن الجميل ان النفس اللي ماسكه في ربنا وعارفه حضور ربنا في حياتها هي النفس اللي تقدر تخدم بكل المجالات وبكل الايه الاشكال. لما وصل للحد ده ابتدى ربنا يعد الشعب عشان يستلم الوصايا العشرة. فنبتدي من اصحاح 19 الاعداد لاستلام الشريعة، ونبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يقول حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا نصلي. نعمل مع بعض رشتنا في سفر الخروج اصحاح 19. ان الوصية ما كانتش تحكم من ربنا في الانسان، ولان ربنا يحد من حريته، ولان ربنا عايز يحرمه، ولان ربنا بيمتحن الانسان. لكن في الواقع الانسان كان محتاج لوصية ربنا، كان محتاج للوصية دي. واحد داخل في ارض غريبة معرفش يتصرف ازاي، يقول له غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك، عرفني امشي ازاي، اتحرك ازاي. لكن ربنا يقول لهم قبل ما يديهم الوصية فكرهم بحاجة مهمة. لما طلع موسى الجبل ربنا نداه في عدد 4 يقول له كده: انتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، انا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي، فالان ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونين لي خاصة من بين جميع الشعوب. قبل ما يدي ربنا الوصية وقبل ما يقول له تعمل ايه وما تعملش ايه، فكروا في حاجة: ان انا حملتكم على اجنحة النسور وشلتكم وجبتكم لاني بحبكم. يبقى خد كل كلمة مني وكل وصية مني مش على اساس ان انا بمتحنك ولا بتحكم فيك او بحرمك، لكن على اساس ان انا ايه بحبك. عشان كده انا هديك وصايا لاني بحبك، عايز اعرفك الطريق ازاي تمشي كويس ومرتاح. مش بوديك وصية لاني عايز امتحنك اشوفك هتسمع الكلام ولا مش هتسمع، لا ده انا بحبك. عشان كده الاساس اللي مبني او قايمة عليه الوصية بتاعت ربنا وكلمة ربنا لينا هو حب الله للانسان. لان الوصية دي عبارة عن الكشاف اللي بيرشد الانسان للطريق، يعرف الانسان ازاي يمشي عشان لما يمشي صح يقدر يفرح ويقدر يرتاح ويقدر يشبع. زي ما واحد بيصمم آلة بيحط لها نظام معين لتشغيل الآلة دهية، بحيث ان الآلة دي لما تشتغل على النظام ده تدي اعلى انتاج واجود انتاج. فالوصية هي السيستم اللي المكنة تشتغل عليه. لما تشتغل على السيستم صح تقدر تجيب انتاج كويس. لكن لو واحد لخبط النظام بتاعها حاجة من الاتنين، لان المكنة دي مش هتشتغل خالص، لان حتى لو اشتغلت تجيب انتاج ضعيف او انتاج رديء. ربنا خلق الانسان وحط له نظام وسلم الانسان الكتالوج ازاي يشتغل وازاي يعيش، بحيث ان لو عاش على حسب الكتالوج او حسب الوصايا دي يقدر يحقق اعلى انتاجية ويقدر يعيش احسن حياة وافضل حياة. لكن لو الانسان لخبط في النظام تبوظ العملية وممكن العملية تقف خالص. عشان كده اللي فهم وصية ربنا صح ما بصش ان وصية ربنا كاختبار او كامتحان او كحد من الحرية او كتحكم، لكن ادرك ان وصية ربنا دي من حب الله للانسان عشان ربنا عايز يريح الانسان. واحد زي داود النبي يقول ان الوصية دي تحكم وحد من الحرية وحرمان، يقول له: اما وصاياك فواسعة جدا. وصاياك واسعة ما هياش ضيقة، ما هياش تحكم. في المزمور اللي بنصليه باكر يقول: وصايا الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. بتدي الانسان بعد نظر، تنور له الطريق ازاي يمشي وازاي يتحرك، كشاف للطريق. عشان كده من اجل حب الله للانسان اداله الوصية، مش من اجل تحكم الله في الانسان. فكتاب لطيف بين الله وبين الانسان في سفر اشعياء اصحاح 48، نطلعه كده مع بعض نشوف الانسان ازاي فهم ربنا غلط وربنا بيستعجل. اشعياء 48 صفحة 1051، صفحة 1051، اشعياء 48 عدد 17 يقول هكذا يقول الرب فاديك قدوس اسرائيل، انا الرب الهك ومعلمك. انا الهك مش اللي بتحكم فيك عشان تسجد لي، لكن ربنا يقول له انا معلمك، شغلتي ان انا اعلمك السكة عشان تستريح وتعرف ازاي تمشي لتنتفع، مش اعلمك عشان اتحكم فيك وامتحنك اسقطك وانجحك، لا ده انا بعلمك عشان تنتفع. وامشيك في طريق تسلك فيه وعلمك ازاي تمشي في السك. وبعدين ربنا يقول له بس للأسف انت ما فهمتنيش، ليتك اصغيت لوصاياي، يا ريتك كنت سمعت الوصية بتاعتي فكان كنهر سلامك. اه لو كنت سمعت كلامي قد ايه انت كنت عايش في سلام كنهر، في راحة، في فرح، في سعادة. ودرك كلجج البحر، وكان كالرمل نسلك وذرية احشائك كاحشائه، لا ينقطع ولا يزاد اسمه من امامي. ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك، يا ريتك كنت سمعت كلامي. لكن انت فهمتني غلط، رفضت الكلام، ما قدرتش تفهمني صح. لكن شوفوا واحد زي داود في المزمور 119، نطلعه مع بعض. مزمور 119 صفحة 916، مزمور من اخطر المزامير، مزمور طويل جدا، وكل المزمور بيدور حوالين وصية ربنا. هنلقط منه بعض الايات كده، لكن هنبقى ندرسه بالتفصيل في اجتماع الصلاة. يعني يقول له في عدد 6 في القطعة الف، حينئذ لا اخذى اذا نظرت الى كل وصاياك. يعني اللي يبص لوصيتك ما يتكسفش ابدا. في عدد 16 يقول له بفرائضك اتلذذ، لا انسى كلامك. بالوصايا بتاعتك افرح ويبقى فيها لذة. فعدد 18 يقول له اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. يعني شريعتك ووصاياك دي فيها عجائب كتيرة، فيها حاجات عجيبة. غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك. وبعدين يقول له ان الوصية دي مش بس مجرد انها حاجة حلوة، ده انصحقت نفسي شوقا الى احكامك في كل حين. فعدد 32 في القطعة عدال اخرها يقول في طريق وصاياك اجري لانك ترحب قلبي. فعدد 35 يقول له دربني في سبيل وصاياك لاني به سرر. عدد 45 شوفوا اية عجيبة اوي، يقول له اتمشى في رحب لاني طلبت وصاياك. رحب يعني ارض واسعة بمشي فيها، وصاياك دي واسعة ما هيش ضيق عليا، ما هيش تحكم، ما هيش حرمان. فعدد 52 في القطعة دين يقول له تذكرت احكامك منذ الدهر يا رب فتعزيت. بعدين يوصل من اكتر من كده في عدد 72 في اخر طه يقول له شريعة فمك خير لي من الوف ذهب وفضة. في القطعة مين في عدد 103 يقول له ما احلى قولك لحنكي احلى من العسل لفمي. في 111 يقول له ورثت شهاداتك الى الدهر لانها هي بهجة قلبي. لما ترجعوا تقروا المزمور ده هتلاقوا كل الايات فيه بتدور حوالين وصية ربنا. وصية ربنا كارشاد، وصية ربنا مش كتحكم من الله ولا امتحان، لكن كعطية حب. يقول لك يا ريتك سمعت كلامي كان كنهر سلامك. عشان كده قبل ما ربنا يديهم الوصية فكرهم انا حملتكم على اجنحة النسور. يقولهم ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي. طب صوتك ده يا رب بيقول ايه؟ صوتك ده يا رب عايز ايه؟ يقول صوتي ده بيناديلك بالحرية، اخرج من ارض العبودية. عهدي اللي بينك ده عهد حب، ده اللي عايز اديهولك. عشان كده من اول الاصحاح ده يبتدي تنقسم حياة شعب الله الى نصين. نص الاولاني لما عدى في البحر واكل الخروف واكل المن والسلوى وشرب من الصخرة، لو تلاحظوا كل الامور اللي فاتت كان الشعب ما بيعملش حاجة غير انه بيتقبل عطية الله. يعني ربنا هو اللي بيصنع وكل الشعب اللي عليه يعملوا ايه؟ انه يقبل اللي ربنا عمله له، يقبل العطية. احرركم واحارب عنكم بس اقبل، اقبل الخلاص اللي انا بقدمه لك. لكن من دلوقتي مرحلة تانية دخل فيها الشعب. الحالة الاولانية قبول الخلاص، المرحلة التانية بقى من اول ما الوصية نزلت تستلزم من الشعب ايه؟ ها ها، طاعة لصوت مين؟ ربنا. ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي. المرحلة الاولانية اقبل اللي ربنا عمله من اجلك، المرحلة التانية طاعة بقى اللي ربنا بيقولهولك، لانك عرفت من اللي انت قبلته من ربنا ان ربنا بيحبك، خدت ثقة فيه، ما هوش عايز يتحكم فيك ولا يحرمك ولا يحد من حريتك، لكن عايز يديك. عشان كده طوع كل اللي بيقوله. ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. مرحلة الاولى اقبل، مرحلة التانية طاوع اللي بيقوله. واحد زي داود حس بعمل ربنا معاه وبعطايا ربنا، ان خده من ورا الغنم وطلعه ملك على شعبه، فحس ان ربنا عمل معاه عمل كبير وقبل هذا العمل. عشان كده فضل طول عمره يقول له غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك. عايز وصيتك دي، بوصاياك اتلذذ، اكشف عن عيناي. عايز وصية ربنا، عايز يطوعها، لانه حس ان كلمة ربنا فيها خلاصه وسعادته وفرحه. يبقى ربنا ابتدى يعد الشعب للوصية والاستلام الشريعة. بس يقول لهم تعليق حلو قوي في عدد 4، وانا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي. آية خطيرة جدا، ياريت نقعد نفكر فيها بس شوية. كأن ربنا بيقول لك كده، انا حملتك على اجنحة النسور واتيت بك الي، حملتكم. كأن ربنا شايل كل واحد فينا، شايله شيل. يعني تخيلوا طفل صغير ابوه شايله اخر راحة جدا، في صعاب في السكة، الطريق زحمة، ولا يهمني انا متشال، هو اللي يتصرف. في خطر ما يهمنيش حاجة، السكة صعبة ما يهمنيش، هو اللي شايل. ده ممكن بالرغم من الزحمة ومن الاخطار ان الواد ينام على كتف ابوه، ولا هو هنا مطمن متشال. ممكن ينام وتبقى الدنيا مقلوبة حواليه وهو نايم، ما يهمنيش انا متشال على ايد ابويا. مصاعب، اخطار، مضايقات، مشاكل، ما يهمنيش. بصوا للطفل الصغير وهو على ايدين ابوه، مش قادر امشي، تعبان، مش مهم، هو اللي شايل وهو اللي ماشي. طفل على ايدين ابوه بكل البساطة بتاعته، ابوه هو اللي عامل كل حاجة، وهو كل اللي ممكن يعمله انه ممكن يستريح وينام كمان على ايدين ابوه. انا حملتكم، شايلكم. ليه الانسان بيفقد هذا الاحساس انه متشال على ايدين ربنا؟ تيجي له ضيقه او مشكله او صعاب يصعب عليه نفسه قوي. بشوف التعبير اللي ربنا قاله في سفر اشعياء عن ازاي هو بيشيل. لو طلعنا اشعياء 63 صفحه 1068 اشعياء 63 عدد 9 صفحه 1068 يقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام القديمة. يعني كل ضيق كان جاي على الانسان ربنا جازه وتضايق معاه. وبعدين لما لقى الانسان متضايق قال له مش ممكن اسيبه كده. فكه من رباطاته من الضيقات اللي حواليه ومش بس فكه ده رفعه وشاله كل الايام بمحبته ورأفته. في ضيق وفي خطر فكه منه ويرفعه على ايديه ويشيله. حملهم كل الايام. انسان يحس كده انه محمول متشال على ايدين ربنا. طفل صغير متشال على ايدين ابوه ولا يهمني ممكن انام مستريح. ولو تفتكروا الآية اللي قريناها المرة اللي فاتت يقول انا هو الى الشيخوخة والى الشيبة انا ايه احمل. يعني حتى لما تبقى راجل عجوز وشعرك ابيض هو برضك شايل. الى الشيبة انا احمل حملتكم. وبعدين يقول على اجنحة النسور. والنسر ده ليه شغلانة كبيرة قوي في الكتاب المقدس. لما يدرسوا عادات النسر النسر ليه بعض الصفات كده معينة. ان النسر يقدر يطير ويحل على ارتفاعات عالية جدا. والنسر برضك هو الطائر الوحيد اللي يقدر يطير وهو مفتح عينيه في الشمس. عشان كده يشبهه تملي يوحنا اللاهوتي بايه بالنسر. لان هو قدر يفتح فين في اللاهوت وقدر يكتب عن اللاهوت وهو اللي اتكلم عن لاهوت الله. والنسر كمان يعيش يعمر اطوار كبيرة جدا من سنين كتيرة. يعمر وقت كبير يعدي المئات. عشان كده عارفين الآية اللي في مزمور 103 يقول يجدد كالنسر ايه شبابك. طائر قوي جدا ويعيش لفترات طويلة. ومن ضمن الحاجات اللطيفة اللي بيقولوها على النسر لما يجي يتزوج ان ازاي بيعملوا العهد بينهم هما الاتنين. يطيروا لارتفاع عالي جدا لحد ما يوصلوا لقمة جبل عالي. وبعدين الزوج يطير لتحت الارتفاع منخفض ويفرد جناحاته. وبعدين الزوجة تضم جناحتها وترمي نفسها فتقع فيستقبلها هو بالايه بالجناحات. احنا قد يبدو بالمنظر مضحك لكن ده فيه سر خطير جدا. معنى انها ترمي نفسها وهي ضم جناحتها انها واثقة في كل الثقة ان هو حيفرد جناحه وحيلقطها. دي لو وقعت هتموت. لكن عندها الثقة الكاملة فيه وفي حبه. حرمي نفسي وانت هتشيلني. حملتكم على اجنحة النسور. عندها ثقة انها ترمي نفسها وهو يستقبلها تحت جناحيته. ما هو ممكن ما يفردش. ممكن ما يقدرش يلقط. ممكن يخدع. لكن معنى ان فيه ثقة انه لازم حيلقطني في الوقت المناسب لانه بيحبني. ثقة في الحب. حملتكم على اجنحة النسور. بشوفوا ربنا بيتكلم عن النسر تاني. لو طلعنا سفر التثنية اصحاح 32 صفحة 332 تثنية 32 عدد 11 تثنية 32 عدد 11 يقول كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرس ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. بصوا للآية دي تاني. كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. النسر لما يخلف اطفال صغيرين لسه محتبتسابوش الخبرة ولسه ضعاف، يفضل يطير حوالين العش بتاعه ويرفرف عشان يطرد اي طير جارح تاني يقدر يلقطهم او يعورهم، محوط عليهم يقعد يرف حواليه. كبروا النسور الصغيرة دي شوية لكن مش عايزة تسيب العش، مش عايزة تطير، مبسوطة ابوها بيجيب لها الاكل وعمال يرفرف حواليها بيحميها، لكن لازم يجي وقت تطير، مش عايزة تطير. يروح عامل ايه؟ يروح خابط العش، يحرك العش، قالب العش، قالب العش دلقه، فهي تضطر لما تلاقي نفسها واقعة انها ايه؟ تفرد جناحاتها، تعلمها الطيران، لكن في نفس الوقت عينه عليها انها لو ما عرفتش تفرد جناحها في اللحظة المناسبة ينزل تحتيها ويشيلها على جناحاته. يقول كده يأخذها ويحملها على مناكبه، يشيلها على كتفه، قلب لها العش ووقعها، لكن في نفس الوقت عينه عليها، حرك العش هزه، لكن عينه على ايه؟ على الصغار علشان يتعلموا الطيران، وفي لحظة الضعف اللي ما يقدروش يشيلهم يحملهم على مناكبه. مثل ده خطير جدا. العش ده ساعات يعني هو يمثل ايه في حياتنا؟ العش ده الظروف المحيطة بينا، الحياة اللي احنا بنعيشها، عش محوط. ساعات كده لما ربنا يلاقي الانسان قاعد اكل شارب نايم مش عايز يمشي ومش عايز يتعلم الطيران ويحلق، يروح محرك له العش، قلبهوله، مش لانه بيعاقبه لكن لانه عايز يعلمه ازاي يطير. انت قاعد مطمن، الظروف اللي حواليك كويسة، ليك عيلة وليك بيت وليك امكانيات وليك شغلانة وليك وظيفة وليك مركز وليك وليك، وحاسس ان كل الظروف اللي حواليك كويسة، لكن ما تعلمتش ازاي تطير. حطيت اعتمادك وطمأنينتك ورجاءك كله في الظروف اللي حواليك، يروح محرك لك العش، قلبه، لكن مش قلبه وسابك تغرق، ده قلبه وعينيه عليه. يقولك ما تحطش طمأنينتك في شخص انت لقيته حاسس انه بيحبك وبيهتم بيك وحاسس يا سلام واحد فرحان لانه لقى حد بيحبه. طمأنينتي في شخص، او حطيت الطمأنينة بتاعتي في وظيفة او في مادة او في ظروف معينة، يقولك هي دي طمأنينتك اللي انت بتاخد بالك منها؟ لا، خلي بالك ان الطمأنينة بتاعتك والراحة بتاعتك وسلامك مش في الظروف ولا الاشخاص اللي حواليك اللي انت لقيتهم، لان كل ده بيتغير في ثواني، بيتغير، لكن اعرف ان الطمأنينة بتاعتك في جناحات اللي عمالة ترف حواليك.